بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قوله تعالى قائما بالقسط، يعني في قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. القسط هو العدل، فشهد الله سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده. توحيد الله عز وجل هو العدل، الشرك بالله والظلم، وبالوحدانية في عدله. هو قائم بالوحدانية وحده، هو سبحانه وتعالى الذي يعدل العدل المطلق، فشرعه وقضاؤه وقدره هو وحده العدل. كل ما خالف الشرع فهو ظلم، وكل من اعترض على قضاء الله عز وجل فهو الظالم وليس القضاء والقدر. يقول: والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال، فإن التوحيد يتضمن إفراد سبحانه تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه، والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة. فهذا توحيد الرسل وعدلهم، خلاف توحيد أهل البدع وعدلهم. عندهم اسم التوحيد والعدل: التوحيد نفي الصفات والعدل نفي القدر، وكلاهما باطل. فهذا توحيد، يقول: فهذا توحيد الرسل وعدلهم إثبات الصفات، صفات الكمال والجلال والمجد والتعظيم، والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، توحيد الألوهية، وإثبات القدر والحكم، وإثبات القضاء والقدر، إثبات الحكم والحكم في هذا الحكم. قال: والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. الغايات المطلوبة المحمودة أن الله عز وجل يفعل أشياء لحكم، لغايات محمودة، ويأمر شرعا بأشياء فيها حكم وغايات محمودة. يقول: لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية الذي هو إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى. لما قالش إنكار الأسماء؟ إنكار حقائق الأسماء، لأنهم بيثبتوا الأسماء لكن مجردة عن المعاني. يقول: لا إنكار الصفات، لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية الذي هو إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى وعدلهم الذي هو التكذيب بالقدر أو نفي الحكم والغايات والعواقب الحميدة التي يفعل الله لأجلها ويأمر. وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته، في أنه شهد أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، يتضمن أمورا: أحدها أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق، وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق، شهادة أن لا إله إلا الله. فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك، فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا، حيث شهد بها وأخبر وأعلم عباده وبين لهم تحقيقها وصحتها وألزمهم بمقتضاها. لكن معنى كلمة شهد أنه علم وأعلم، أخبر وأعلم و بين وأمر، هذه المعاني التي سبقت بينها رحمه الله، وألزمهم بمقتضاها وحكم به وجعل الثواب والعقاب عليها وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها، فالدين كله من حقوقها، والثواب كله عليها، والعقاب كله على تركها. مدار الدين كله على لا إله إلا الله، على تحقيق العبودية لله. الأمر والنهي هو يا عبودية لله، هي حقيقة لا إله إلا الله. يقول: وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة، قائما بالقسط، قائما بالعدل، العدل في شهادة أن لا إله إلا الله. فأوامره كلها تكميل لها، وأمر بأداء حقوقها، ونواهيه كلها صيانة لها عما يهضمها ويضادها، وثوابه كله عليها، وعقابه كله على تركها وترك حقوقها. وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها، لأن يعبد عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول: وهي الحق الذي خلقت به، وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه وأخبر أنه لم يخلق به السماوات والأرض. قال تعالى ردا على المشركين المنكرين لهذه الشهادة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي بلا حكمة بلا غاية، لكي يفعل الناس ما يريدون ولكي يعبدوا غيره، هذا هو الباطل، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بأن يعبد الله وحده لا شريك له، إلا بلا إله إلا الله. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. سبحان الله، من ينكر شرع الله عز وجل وأوامره ونواهيه، ولو أثبت وجوده كطوائف من أهل الغرب الذين يريدون أن يعيشوا حياة بنظم من اختراعهم، هم وأذنابهم من المنافقين لا يريدون شرع الله عز وجل، فالحقيقة أنهم يتهمون الرب عز وجل بأنه خلق السماوات والأرض بغير حق، يعني خلق الله عز وجل هذا الخلق بالحق لكي يعبد، وهؤلاء يريدون أن يتبعوا الشهوات، يعيشون حياة لا نظام فيها من عند الله. كيف يعبد سبحانه وتعالى إلا بأن يبين الأوامر والنواهي على ألسنة رسله؟ لذلك الكفر بالرسل والكفر بالكتب والكفر بالشريعة هو في الحقيقة نقض لإقرار العبد بوجود الله، ولذلك يكثر فيهم الإلحاد وإنكار وجود الرب، ولو أثبتوا وجودا للرب دون أن يكون معه شرع، فحقيقة الأمر يعني كفر أيضا والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اليوم الآخر مبني على ماذا؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، أول ما يفصل بين العباد بين الأمم قضية العبودية لله سبحان الله. لذلك قضية الشريعة كمبدأ يعني كتأصيل هي أصل اعتقاد أهل الإسلام، أن الله عز وجل يعبد سبحانه وتعالى بالعقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والأخلاق السليمة والمعاملات الحلال واجتناب الحرام، نظم حياة البشر، هذه هي القضية الكبرى، محاولة فصل يعني حياة الناس عن هذا الذي شرعه الله هي في الحقيقة إنكار للحق الذي خلق الله في السماوات. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. يقول هذا كثير في القرآن. والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله التوحيد وحقوقه من الأمر والنهي والثواب والعقاب. فالشرع والقدر والخلق والأمر والثواب والعقاب قائم بالعدل، والتوحيد صادر عنهما، توحيد صادر عن الشرع والقدر عن الخلق والأمر. يقول: وهذا هو الصراط المستقيم، لأن توحيد الشرع عبودية الله عز وجل، توحيد في باب القدر الإقرار بربوبيته وخلقه وقدرته لأفعال العباد. يقول: وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى حكاية عن نبيه هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله، على صراط مستقيم سبحانه وتعالى. له سنة كونية وشرعية ماضية لا تتبدل، هي العدل. يقول: فهو يقول الحق ويفعل العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالصراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالى هو مقتضى التوحيد والعدل. قال الله تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم، فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، والصنم مثل العبد الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هناك وجه آخر في تفسير الآية، أن الرجلين أحدهما أبكم هذا هو الكافر، والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو المؤمن، وعلى هؤلاء المؤمنين قدرا الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ حامد يقول: الأظهر والله أعلم أنه مثل للرسول صلى الله عليه وسلم وللشيوخ الطواغيت الصادين عن الله ورسوله، فالرسول يأمر بالعدل وهو متكلم بالخير وهو على صراط مستقيم في أخلاقه ودعوته، والطاغوت من شياطين الإنس أبكم بالتقليد الأعمى لا يقدر على فهم ولا فقه، عالة في عيشه وحاجاته على متبعيه من المستضعفين، لا يستفيد العامة منه ولا الأمة بشيء، بل أينما توجهه لا يأتيها إلا بالشر والخسران وغضب الله. التفسير الثاني، وإن كان هو أعم من ذكر الرسول، إنما هو للمؤمن كما فسره العلم، وللكافر ولا شك أن الطواغيت أسوأ أحوال هذا المثل. المقصود أن قوله تعالى قائما بالقسط هو كقوله إن ربي على صراط مستقيم، وقوله قائما بالقسط نصب على الحال، فيه وجهان: أحدهما أنه حال من الفاعل في شهد الله العامل فيها الفعل، معنى الشهادة، معنى على هذا شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو، والثاني أنه حال من قوله هو العامل فيها معنى النفي، أي لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط. وبين التقديرين فرق ظاهر، فإن التقدير الأول يتضمن أن المعنى شهد الله متكلما بالعدل مخبرا به آمرا به فاعلا له مجازيا به أنه لا إله إلا هو، فإن العدل يكون في القول والفعل، والمقسط هو العادل في قوله وفعله، فشهد الله قائما بالعدل قولا وفعلا أنه لا إله إلا هو، في ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط، وهي أعدل شهادة، كما أن المشهود به أعدل شيء وأصحه وأحقه، اللي هو التوحيد ذكر ابن السائب وغيره في سبب نزول هذه الآية ما يشهد بذلك، وهو أن حبرين من أحبار الشام قدما على المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بمدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت محمد؟ قال: نعم. وأحمد؟ قال: نعم. قال: نسألك عن شهادة، فإن أخبرتنا بها آمنا بك. قال: سلاني. قال: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فنزلت: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية. وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفعل، كان المعنى أنه كان سبحانه يشهد، وهو قائم بالعدل عالم به لا بالظلم، قائم بالعدل لا بالظلم. فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملا، أن تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره، وأن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء، وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائما بالعدل المتضمن جزاء المخلصين بالجنة وجزاء المشركين بالنار، كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها، وكان قوله قائما بالقسط تنبيها على جزاء الشاهد بها والجاحد لها. إن من مقتضى القيام بالقسط أن من شهد هذه الشهادة من الناس جزاه الله أحسن الجزاء، ومن كفر بها عقبه وشد العقاب. أما التقدير الثاني وهو أن يكون قوله قائما بالقسط حالا مما بعد إلا، فالمعنى أنه لا إله إلا هو قائما بالعدل، فهو وحده المستحق الإلهية مع كونه قائما بالقسط، يعني شهدوا له بالوحدانية وشهدوا له بالعدل. الأولانية أن الفاعل هو عز وجل قائم في شهادته أن لا إله إلا هو بالعدل، الثانية أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط. قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا التقدير أرجح، فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له بأنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط. قلت: مراده أنه إذا كان قوله قائما بالقسط حالا من المشهود به فهو كالصفة له، فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها، فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال وصاحبها كان كلاهما مشهودا به، فيكون الملائكة وأولو العلم قد شهدوا بأنه قائم بالقسط كما شهدوا بأنه لا إله إلا هو. والتقدير الأول لا يتضمن ذلك، بل يتضمن قيام بالعدل في الشهادة، فإنه إذا كان التقدير شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهدون أن لا إله إلا هو، كان القيام بالقسط حالا من اسم الله وحده. وأيضا فكونه قائما بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالا عن مجرد الشهادة. فإن قيل: فإذا كان حالا منه لا إله إلا هو، فهل اقترن به؟ لما فصل بين صاحب الحال وبينهما بالمعطوف؟ يبقى كان لا إله إلا هو قائما بالقسط، فجاء متوسطا بين صاحب الحال وبينها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هي أصلها على هذا التقدير: شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. قلت: فائدته ظاهرة، فإنه لو قال شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم لأوهم عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله قائما بالقسط، ولا يحصل العطف لأجل الفصل، وليس المعنى على ذلك قطعا، وإنما المعنى على خلافه، وهو أن قيامه بالقسط مختص به كما أنه مختص بالإلهية، فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة، وهو وحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل. المثيب المعاقب بالعدل. وقوله لا إله إلا هو ذكر محمد ابن جعفر أنه قال الأولى وصف وتوحيد والثانية رسم وتعظيم، أي قولوا لا إله إلا الله. معنى هذا أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها، والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه، فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي فيكون شاهدا هو أيضا. وأيضا فالأولى خبر عن الشهادة بالتوحيد، والثانية خبر عن نفس التوحيد، وختم بقوله العزيز الحكيم، فتضمنت الآية توحيده وعدله وعزته وحكمته، فالتوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله وعدم المماثل له فيها وعبادته وحده لا شريك له، والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها، وأنه لم يخص شيئا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك، وأنه لا يعاقب إلا أنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة ولا يمنع من يستحق العطاء وإن كان هو الذي جعله مستحقا. والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. أقول خلاله أستغفر.